قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يستفتح به القيام. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال أخبرني مخرمة بن سليمان عن كريب أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، فاضطجع في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده قليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الترجمة هي ما تفتتح به صلاة الليل، وقد مر بعض الأحاديث الدالة على ذلك، وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا يتعلق بهذا، إلا أن هذا الذكر أو هذا الاستفتاح الذي يكون بقراءة عشر آيات من أواخر سورة آل عمران إنما كان عند الاستيقاظ من النوم وقبل أن يتوضأ ويدخل في الصلاة، يعني أنه قرأ هذه الآيات من آخر سورة آل عمران عندما استيقظ من نومه قبل أن يتوضأ ويدخل في الصلاة. فإذا الاستفتاح أو الترجمة للاستفتاح أعم من أن تكون في داخل الصلاة أو أن تكون قبل الصلاة، لأن هذا الاستفتاح الذي أشار إليه في هذا الحديث بقراءة عشر آيات من أواخر سورة آل عمران إنما كان عند استيقاظه من النوم وقبل وضوئه ثم دخوله في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة أم المؤمنين، لأن ابن عباس هو أمه لبابة بنت الحارث الهلالية، وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، فأمه أم الفضل، أم عبد الله بن عباس أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وبات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، وكان يريد من وراء ذلك أن يعرف كيفية عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله، فبات عندهما في تلك الليلة في حجرتهما، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة، وبات ابن عباس في عرضها، ولما مضى نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلى العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق وهو قربة يعني فيها ماء، فأفرغ منها ماء وتوضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى صلاة الليل، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني اثنتا عشرة ركعة، اثنتين اثنتين اثنتين، ثم أوتر أي أتى بركعة واحدة، فصار جميع ما صلاه 13 ركعة، 6 تسليمات وركعة واحدة التي أوتر بها والتي ختم بها تلك الصلاة فصارت وترا، هذا هو أكثر ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر ما جاء عن 13 وأقل ما جاء عن 7. أقل ما جاء عنه أنه صلى 7 في الليل، وأكثر ما جاء عنه أنه صلى 13 ركعة، وأكثر ما جاء عنه أنه صلى 11 ركعة. وهذا الحديث الذي معنا فيه أنه صلى 13 ركعة والوتر في آخرها الركعة 13. والحديث واضح أنه سلم من كل ركعتين 2 2 2، وهذا يتفق مع ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى، وأن وذلك الحديث يدل على أنه لا تحديد في صلاة الليل، بل الأمر في ذلك واسع، صلى 11 أو 12 أو 13 أو أكثر أو أقل، لأنه داخل تحت قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصل بعض الركعات في صلاة الليل، كما مر أنه صلى 8 لم يجلس إلا في آخرها، يعني معناه أنه وصلها. وعلى كل فالوصل جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء من فعله ولم يأتي من قوله اللي هو الوصل. وأما الفصل فقد جاء من فعله وقوله، فعله الحديث الذي معنا 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. وهذا هو الأولى، الأولى أن تكون صلاة الإنسان 2 2 2، لأن هذا هو الذي يدل عليه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. والوصل جائز لأنه جاء ما يدل عليه، لكن الذي اجتمع عليه القول والفعل، فعله وإرشاده وتوجيهه هو الأولى. ثم أيضا فيه مصلحة الفصل، وهو كون الإنسان إذا سلم من ركعتين وأراد أن يكون له حاجة، أو يعني يقضي حاجة أو يشرب أو ما إلى ذلك، فإنه يكون من السهل عليه ذلك، بخلاف الصلوات المسرودة أو الركعات المسرودة. الحاصل أن كلا من الوصل والفصل جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي معنا فيه الفصل في الركعات من قوله أي من فعله أنه ركعتين ركعتين، وأن مجموع ذلك 6 تسليمات وركعة واحدة هي 13 التي أوتر بها. ثم نام أي بعد ذلك حتى جاءه المؤذن وآذنه، فصلى ركعتين خفيفتين التي هي ركعة الفجر وسنة الفجر، ثم خرج وصلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عيد المتن أنه عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، فاضطجع في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. وهذا فيه دليل على أن المحارم والأقارب الذين هم محارم أنه يمكن أن يناموا في غرفة واحدة، يناموا في غرفة واحدة، لأن ابن عباس بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في غرفة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة، وابن عباس في عرضها، هو معترض وهم على على على طول الوسادة، والوسادة هي ما يوضع تحت الرأس، فهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه متجاوران، وابن عباس معترض ورأسه على عرض الوسادة أو على طرف الوسادة. فهذا يدلنا على جواز مثل هذا، وأن المحارم اللي هو بعضهم محرم لبعض يمكن أن يناموا معا في غرفة واحدة. وأما الأجانب الذين بعضهم أجانب من بعض, والأجنبي من المرأة والذي لا ليس محرما لها, فلا يجوز له أن يبيت هو إياها في غرفة واحدة ولو كان معهم غيرهم. فكونه يعني رجال ونساء يجتمعون وهم بعضهم ليس محارم لبعض ثم ينامون في غرفة واحدة مثل ما يذكر أنه يستعمل في من الحجاج في الحج, يجتمع الرجال والنساء في غرفة واحدة وبعضهم أجانب من بعض, ذلك لا يسوق. وإنما الذي يناسب أن يكون المحارم بعضهم مع بعض أو النساء مع بعض والرجال مع بعض, بدل ما يكون غرفة فيها خمسة رجال وخمس نساء وغرفة فيها خمسة رجال وخمس نساء, يكون غرفة فيها 10 رجال وغرفة فيها 10 نساء وهكذا. فالمبيت يعني من غير المحارم في مكان واحد هذا غير سائغ, لأن يكون مع ذلك التكشف ويكون انكشاف الوجه والنظر إليها وذلك غير سائغ. ثم إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قام وتوضأ وجاء وصف بجواره عن يساره فأداره إلى جهة اليمين. هذا فيه بيان أن المأموم إذا كان واحدا يكون عن جهة اليمين لا يكون عن جهة الشمال, وأنه لو كان عن جهة اليسار فإنه يصح, لأن ابن عباس دخل في الصلاة وقطع شيئا منها وهو على اليسار ثم أداره, ما يعني جعله يقطع الصلاة ثم يبدأ, وإنما أداره على تحريمه الأول وعلى دخوله في الصلاة. فهذا يدل على أن يعني أنه لو وجدت الصلاة عن جهة اليسار فإنه صح, لأنه حصل شيء من الصلاة عن جهة اليسار, لكنه خلاف السنة, بل على الإنسان يكون على جهة اليمين, لكن لو صف من جهة اليسار الصلاة صحيحة, لأنه وجد بعض صلاة ابن عباس رضي الله عنه وجد إلى جهة اليسار فأداره النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل أيضا على أن الإمام لا يلزم أن يكون عند دخوله الصلاة ينوي الإمامة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قام ليصلي وحده وابن عباس نائم, فقام ابن عباس وجاء ودخل معه, فلا يلزم أن يكون الإمام عند دخوله الصلاة ينوي الإمامة, بل يمكن أن ينويها في أثناء الصلاة مثل ما حصل من ابن عباس, فإنه لما دخل معه أقر على أن يكون مأموما له مأموما معه, ولكنه أداره إلى جهة اليمين ابن عباس رضي الله عنه ما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل في الصلاة ويقول أني أريد أن أصلي معك, بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ ودخل في الصلاة وبدأ يصلي, فقام ابن عباس وتوضأ وجاء وصف بجواره من جهة اليسار فأداره إلى جهة اليمين. هذا يدل على أنه لا يلزم عند دخول الصلاة الإمامة أو نية الإمامة, بل يمكن أن ينويها في أثناء الصلاة, يمكن أن يكون المأموم المنفرد ينوي الإمامة في أثناء الصلاة عندما يأتي أحد ويدخل معه مثل ما فعل ابن عباس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون وراءه ولا عن يساره, وإنما يكون عن يمينه كما فعل ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري, وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم. وسبقا أن ذكرت أن محمد بن سلمة اثنان, أحدهما يروي عنه النسائي مباشرة والثاني لا يروي عنه إلا بواسطة. والذي يروي عنه مباشرة هو هذا الذي معنا محمد بن سليمان محمد بن سلمة المصري المرادي. وأما الذي يروي عنه بواسطة هو محمد بن سلمة الباهلي محمد بن سلمة الباهلي الحراني الباهلي محمد بن سلمة الباهلي فإنه هو الذي يروي عنه بواسطة لا يروي عنه مباشرة. والذي معنا هو شيخه محمد بن سلمة المرادي المصري المرادي المصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن ابن وهب عن ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة فقيه أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أخبرني مخرمة ابن سليمان أخبرني مخرمة ابن سليمان مخرمة ابن سليمان الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عمه وهو أحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك. وقال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يسوس فاه بالسواك. ثم أورد النسائي هذا الترجمة ما يقوم ما يفعله إذا قام من الليل إذا قام في الليل من السواك يعني ما يعني معناه استياكه أو ما يفعله من السواك إذا قام أي كونه يستاك إذا قام من النوم يعني عند قيامه من النوم يستاك يعني حتى يكون السواك يطهر الفم بعد النوم. وقد جاء في الحديث السواك مطهرة للفم مرة للرب يعني جمع بين الفوائد الدنيوية والأخروية فهو مطهرة للفم وهذه فائدة عاجلة ومرضاة للرب عاجلة وآجلة عاجلة وآجلة. وأورد الحديث أورد النساء الحديث حديث ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يعني معناه يدلك فاه بالسواك فيستاك ويستن بالسواك. فهذا يدلنا على مشروعية ذلك وفائدته تغيير الرائحة التي حصلت بسبب النوم إلى هذه الرائحة الطيبة التي هي رائحة السواك. كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك لأن هذا هذه سنة وهي الاستياك عند القيام من النوم لما يحصل في ذلك للفم من التطهير الذي هو مطهرة للفم أي السواك كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى أخبرنا عمرو بن علي ومحمد المثنى عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ومحمد المثنى هو الزمن العنزي أبو موسى البصري ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة عارف بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأعمش ومنصور وحسين، وهؤلاء ثلاثة كوفيون. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وحسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي أيضا، وهو ثقة ثبت مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو وائل، واسمه شقيق بن سلمة. يأتي ذكره أحيانا باسمه شقيق، ويأتي ذكره كثيرا بكنيته أبو وائل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة ابن اليمان وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ثم أورد حديث حذيفة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة تماما. وأما أسنادها فيقول نسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حسين قال سمعت أبا وائل. عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال باب ذكر الاختلاف على أبي حصين عثمان بن عاصم في هذا الحديث. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي حصين عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الاختلاف على أبي حصين عثمان بن عاصم في هذا الحديث، يعني أنه جاءت عنه الرواية على اختلاف فيها، فإنه في الحديث الأول أو في الطريق الأولى جاء مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابيه حذيفة، وأما في الطريقة الثانية فجاء مرسلا يعني عن شقيق ولم يذكر الصحابي، قال كنا نؤمر فليس فيه ذكر الصحابي، فحصل فيه الاختلاف على أبي حصين عثمان بن عاصم. وقوله كنا نؤمر، الصحابي إذا قال كنا نؤمر فالأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت فإن الأمر له هو الله، الأمر له هو الله سبحانه وتعالى. والصحابي إذا قال أمرنا أو أمرت أو كنا نؤمر فإن الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كما هو معلوم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو من أمر الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد الصرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن إسحاق بن سليمان. عن إسحاق ابن سليمان وهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سنان. عن أبي سنان وهو سعيد بن سنان الكوفي الشيباني، وهو ثقة وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لم نعم. والبخاري في القراءة. البخاري في جزء القراءة. جزء القراءة؟ نعم رمس له براء. ذكر السند ما أدري أنا النسخة المصرية ليس فيها إلا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وتلمي يعني من عدا البخاري. لكن إذا كان تحفة الأشراء إذا كان تهذيب الكمال فيه الرمز ذكر البخاري في جزء القراءة نعم إذا كان كذلك أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا سعيد بن سنان الشيباني الأصغر الكوفي صدوق له أوهام خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي حصين. عن أبي حصين وهو عثمان ابن عاصم وحصين بفتح الحاء مكبرة ويأتي حصين مصغرا وهو كثير. وأما هنا أبو حصين مشهور بكنيته وهو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شقيق وهو أبو وائل هنا ذكر اسمه هنا ذكر باسمه وفيما مضى ذكر بكنيته. وكما ذكرت فيما مضى معرفة الكنى ومعرفة الألقاب هذه مهمة لأن من لا يعرف أن الاسم هو ذا وأن الكنية كنية لصاحب هذا الاسم يظن أنه شخصين. إذا جاء وجد في إسناد شقيق وفي إسناد أبو وائل يظن أن أبو وائل شخص وأن شقيق شخص آخر. كما جاء هنا جاء في إسناد أبو وائل وجاء في إسناد شقيق وشقيق هو أبو وائل إلا أنه جاء باسمه في طريق وجاء بكنيته في طريق. فمن لا يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق بن سلمة يظن أن شقيق بن سلمة شخص وأن أبو وائل شخص آخر. فهذه فائدة معرفة الكنى والألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين لما ذكر في الكنية ثم ذكر بالاسم أو العكس. عن حذيفة أبو وائل مر ذكره وحذيفة مر ذكره نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن شقيق قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوف أفواهنا بالسواك. ثم ورد النسائي الطريقة الأخرى وفيها أن شقيق قال كنا نؤمر الأول عن شقيق عن حذيفة قال كنا نؤمر الصحابي موجود وفي هذه الطريقة الصحابي غير موجود يعني طريق إسرائيل عن أبي حصين يعني هي التي صار فيها الإرسال وطريق أبي سنان عن أبي حصين فيها الوصل فيها الوصل. هذا هو المقصود بالاختلاف على أبي حصين يعني الذين رووا عن أبي حصين اختلفوا واحد روى بالوصل وذكر الصحابي وواحد روى بالإرسال وعدم ذكر الصحابي. أبو سنان جاء عنه الوصل وإسرائيل جاء عنه من طريق أبي حصين الإرسال. أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله هو ابن موسى عبيد الله هو ابن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق التبيعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين عن شقيق وقد مر ذكرهما. قال باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل. وقال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته. قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي بما تستفتح صلاة الليل. بما بأي شيء يستفتح صلاة الليل أو بأي شيء يستفتح صلاة الليل بأي شيء يستفتح أي المصلي صلاة الليل. هذه الترجمة قريبة من الترجمة السابقة، إلا أن الفرق بينهما لعله أن تلك مطلقة يدخل تحتها يعني ما يكون في الصلاة وما يكون قبل الصلاة، كما جاء في حديث ابن عباس، لأنه تلا الآيات من آخر سورة آل عمران، وكان ذلك عندما استيقظ من النوم قبل أن يتوضأ. وأما هذه الترجمة فهي ما يقوله إذا استفتح الصلاة، يعني عندما يدخل في الصلاة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني المقصد الغريب من الحق بإذنك إنك تأتي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح صلاة الليل. وكل ما ثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يستفتح به، كل ما ثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يستفتح به، لكن أحيانا بكذا وأحيانا بكذا، أحيانا بهذه الصيغة وأحيانا بهذه الصيغة. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المحسن. هذه الأمور التي قبلها تمهيد وتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وخص هؤلاء الملائكة الثلاثة لأنهم الموكلون بأنواع الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت والبعث والنشور. فكان عليه الصلاة والسلام يتوسل الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة العظام جبريل وميكائيل وإسرافيل. والمقصود اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، يعني كل هذا توسل إلى هذه الغاية وإلى هذا المطلوب الذي هو طلب الهداية. وطلب الهداية المطلوب منه المطلوب فيها التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية، التثبيت على ما هو حاصل وطلب المزيد من الهداية. فيكون مطلوب شيئان، تثبيت وزيادة، تثبيت على ما هو موجود وزيادة من فضل الله عز وجل على ما هو موجود. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا العباس بن عبد العظيم وهو العنبري البصري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عمر بن يونس. عندكم عمرو بن يونس وهو خطأ، هو عمر وليس عمر، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن عمار اليمامي وهو صدوق يخطئ، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي سلمة، يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف المدني، وهو ثقة فقيه وأحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثالث منهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، نعم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله، فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هويا من الليل، ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ، إنك لا تخلف الميعاد. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا، ثم أفرق في قدح من إدوات عنده ماء فاستن، ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر. ثم أورد النسائي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبهم لم يسمى، ومن المعلوم أن إبهام الصحابي لا يؤثر ما دام عرف أنه صحابي، فالجهالة في الصحابة لا تؤثر لأنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يحتاج إلى معرفتهم معرفة أشخاصهم أعيانهم وأحوالهم هم غير الصحابة، يحتاج إلى معرفتهم حتى يحكم على الحديث الذي يأتي عن طريقهم إما بالقبول أو الرد على ضوء معرفة الحال على ضوء معرفة أحوالهم ثقة وتعديلا وتجريحا تعديلا وتجريحا. هذا الصحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر ماذا يصنع، يعني معناه أنه عقد العزم على أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يفعل يعني من الليل، فلما صلى العشاء نام، ولما مضى هوي من الليل قام وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران. وهذا يعني هذه الترجمة يعني أو هذا الحديث هو مثل ذاك الحديث الذي مر في حديث ابن عباس اللي قبل اللي فيه في العشر آيات حديث عائشة، نعم يعني مثل ما جاء في حديث عائشة. فالترجمة هي في الحقيقة يعني مثل الترجمة السابقة، لأن أنا قلت أن لعل هذه الترجمة تتميز بكونها في الصلاة، لكن هذا الحديث يدل على أنهما سواء، لأن كون تلا الآيات إنما كان قبل الصلاة وقبل أن يتوضأ، لكون تلا العشر آيات من آخر سورة آل عمران. فالفرق بين الترجمتين ما يبدو لي يعني فيه يعني كبير فرق بينهما، لأن فيهما ما كان في الصلاة وفيهما ما كان قبل الصلاة. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستل سواكا واستن به وتوضأ واستن به، ثم صلى حتى قلت يعني هذا الذي صلاه مقدار ما نام، لأن كان يرقبه من بعد صلاة العشاء نام، ثم هو يراقبه ماذا يفعل فاستيقظ، ثم صلى حتى قال أنه صلى مثل ما نام، ثم رجع ثم صلى ثم نام. شكوذ بالمتن الأول لا يعني الآخرة أيوة. ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ فعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر. يعني أنه فعل يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر هذا العمل الذي هو كونه يعني يقوم ويتوضأ يقوم ويذكر الله عز وجل ويتلو الآيات ثم يعني يستاك ويتوضا ثم يصلي ثم ينام ثم اذا استيقظ عمل هذه الاعمال ثم ينام ثم يستيقظ, معناه فعل ذلك 3 مرات قبل صلاة الفجر, يعني ان الذي عمله من الليل انه صلى ونام ثم صلى ونام ثم صلى, وكان ذلك 3 مرات. أخبرنا محمد بن سلمة, أخبرنا محمد بن سلمة وقد مر ذكره قريبا, عن ابن وهب, عن ابن وهب وهو المصري عبد الله بن وهب ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يونس, عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. على حدثني حميد, نعم. على حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن رجل من أصحاب النبي, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبهم, لأنه إذا قيل رجل أو امرأة ولم يسمى الشخص فإنه يسمى المبهم في علم المصطلح, والإبهام يضر في غير الصحابة ولا يضر بالنسبة للصحابة لأنهم المجهول منهم في حكم المعلوم, لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.